صحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات، باب القسامه. وعن رجل من الانصار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامه على ما كانت عليه في الجاهليه، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله في كتاب الجنايات بابا للقسامة، ذكر فيه حديثين. الأول قال فيه عن رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، رواه مسلم. القسامة مأخوذة من القسم، وهو الحلف واليمين، لأن القسامة أيمان مكررة من شخص أو أشخاص، ومعناها الشرعي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. صوت واضح عندكم؟ قرب الجهاز هنا شوي الله يعافيك. خلوا هنا بس، خلي اتجاهه بهذا الشكل بس. القسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، مكررتها يوجد قتيل، هناك بينة واضحة على شخص القاتل، لكن هناك قرائن تفهم منها أن القتيل هو فلان أو في جهته، يدعي ورثة المقتول أن القاتل هو فلان أو القاتل هم هؤلاء الناس، يطالبون بالبينة فيقول: ما عندنا بينة، ما عندنا شهود يشهدون، وهو لم يقر. قال: تحلفون بالله أن القاتل هو فلان أو أن القاتل هو هؤلاء، تحلفون 50 يمين ولكم دم. إذا حلفوا 50 يمينا استحقوا قتل المدعى عليه، سواء كان الحالف واحد أو أكثر، 50 يمينا. فإن قالوا: لا، ما نحلف، لأننا ما شفنا ما رأينا، لكن اللي يغلب على ظننا أن هذا هو القاتل لأن جثته وجدت في بيته، أو لأن وجدنا أوراق كانت مع القتيل وجدناها في بيت هذا الرجل، هذا نستدل به على أن هذا هو القاتل. تحلفون على أنه هو القاتل؟ قالوا: لا، ما عندنا إلا قرائن. فيقال لهم يحلف المدعى عليه أو المدعى عليهم 50 يمينا لكم، إذا قبلوا يمينهم فإن هؤلاء يطالبون بالحلف 50 يمينا، فإذا حلفوا 50 يمينا برئوا وتبطل الدعوة نحوهم وتكون دية هذا المقتول في بيت المال. لم يحلفوا، قالوا لا ما نحلف، نكلوا عن اليمين، قالوا ما نحلف. ففي هذه الحال تلزمهم الدية ولا قصاص، لأنه لم يوجد قسامة، إنما يلزمهم الدية بمجرد وجود هذه الدعوة. القسامة كانت موجودة في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها في الإسلام وقضى بها بين جماعة من الأنصار ادعوا على اليهود، وقد جاء بسط ذلك في الحديث الآخر المتفق عليه عن سهل ابن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابها، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أي في بئر، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه، فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب، فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة، قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. هذا هو الأصل في حكم القسامة وبيان وسائله، أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود ضاقت بهم الحال فأرادوا أن يكتسبوا، وقالوا لعلنا نجد في خيبر عملا وشغلا نحصل فيه رزقا، وخيبر كانت بيد يهود، خرجوا إليها وصاروا يشتغلون هناك فترة. محيصة وقيل له إن صاحبك الذي أتيت أنت وإياه وهو عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، يعني رمي في بئر ألقي في قليب عين ماء ذهب إلى اليهود وقال أنتم قتلتموه؟ قالوا ما قتلنا. ذهب واستنجد بأخي القتيل وبأخيه هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، فمحيصة لأنه هو رفيق القتيل أراد أن يتكلم هو الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من أن يبدأ بالكلام، وإنما عليه أن يقدم أخاه حويصة بن مسعود، وقال له كبر كبر من باب الأدب واعتبار تقديري الأكبر في البدء بالكلام. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة وأخبر بما لديه من معلومات، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم الحكم، قال إما أن يدوا صاحبكم، يعني يدفعوا الدية لصاحبكم، وإما أن يأذنوا بحرب، يعني إما أن يدفعوا الدية لكم لأهل القتيل، أو إما نحاربهم لأن هذا جناية على المسلمين وفيه إخلاف للعهد والوعد والاتفاق الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم ويهود، وكتب إليهم في ذلك. فرد اليهود مقسمين قالوا والله ما قتلناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سهل وصاحبيه حويصة ومحيصة، أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ يعني تحلفون أن القاتل هو فلان من اليهود؟ وحينئذ إذا حلفتم يقتل، تستحقون دمه. فقالوا لا، أنهم ما يستطيعون الحلف، عندهم ما هو سهل، حلف لا يكون إلا على شيء يعلمه الإنسان علم اليقين وهم لا يعلمون، لكن القرائن التي تحف بالقضية توحي إليهم بأن القاتل من هؤلاء القوم، هو قتل بينهم وفي ديارهم، قتل بين اليهود وفي ديار اليهود. الذي يغلب على ظنهم أنه هو قتل، لكنهم لم يتيقنوا، فقالوا لا لا نحن. صلى الله عليه وسلم قال تحلف لكم يهود، نطلب 50 من اليهود يحلفون من المتهم وممن حوله، او يحلفها المتهم كلها، فتقبلون يمينهم؟ قالوا لا، يحلفون مليون، ما هم يحلفون 50 يهود، اذا قيل لهم احلفوا سيحلفون ولا يبالون باليمين، ليسوا مسلمين. في هذه الحال النبي صلى الله عليه وسلم وداه، يعني أدى ديته 100 من الإبل من بيت مال المسلمين، ولا يذهب دمه ولا يتفرق ولا يضيع، تدفع لهم الدية لعدم معرفة القاتل، ولأن هؤلاء لم يحلفوا، ولأنهم لم يقبلوا أن يحلف لهم المتهم بأنه القاتل أن يحلف بأنه لم يقتل، فلا يضيع حق هذه الجناية، وإنما تدفع الدية من بيت مال المسلمين. هذه هي صورة القسامة. يقول سهل، وقد ركضتني منها ناقة حمراء، أي سهل بن أبي حتمة وهو راوي الحديث، وهؤلاء من جماعته، يقول إنها رفسته برجلها. واحدا من هذه النوق كان واقفا عندها، يخبر هو عن مشاهدته لمفردات ومجريات القضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع لآل سهل 100 من الإبل من بيت مال المسلمين، فقال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة دية المسلم الرجل. فهذا يبين لنا هذه القضية الهامة، وهو أن دماء المسلمين ما تضيع هدرا، وهذه القضايا ونحوها من قضايا القتل التي لا يوجد فيها بينات واضحات يتحملها بيت المال، ولا يحكم على إنسان بريء بأنه مجرم، وهو ليس كذلك، فالإنسان بريء حتى تثبت إدانته، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فلا يدان إلا إذا ثبتت جرمه. واشترط الفقهاء رحمهم الله من هذا الحديث، من هذين الحديثين، عدة شروط للقسامة. أحدها قالوا اللوث. اللوث هو أن يكون هناك عداوة بين المجني عليه والمتهم، إذا أرادوا أن يتهموا شخص يعني يكون هذا المتهم سبب اتهامه أن بينه وبين القتيل عداوة سابقة، أو أنه يوجد القتيل في بيت هذا الإنسان، أو يوجد شيء من أثاثه أو ملابسه عند ذلك الإنسان في سيارته ونحو ذلك، هذا يسمى في اللوث، وهو العداوة أو ما يشابهها. الأمر الثاني أن يكون المدعى عليه القتل مكلف، بمعنى أنه بالغ وعاقل، تصح عليه الدعوة، لا أن يكون مجنون أو يكون صبي. والأمر الثالث إمكان القتل منه، يعني أنه يمكن أن يقع منه القتل، لا أن يكون إنسانا عاجزا لا يستطيع أن يخدم نفسه ويتهم بالقتل، كما لو كان إنسان معوق لا يستطيع أن يقوم بتنفيذ مثل هذه الجريمة. الأمر الرابع قالوا وصف القتل في الدعوة، بمعنى أنه يقول قتله مثلا بسكين، أو قتله برصاص، أو قتله بحصاة، أو قتله بحديدة أو نحو ذلك، ويبين مكان القتل فيقول في رأسه، في ظهره، في كتفه، في بطنه ونحو ذلك، فيحدد نوع الجريمة. الأمر الخامس اتفاق جميع الورثة على الدعوة للقتل، فلو أن بعضهم ادعى وبعضهم أكذب الدعوة فإنه حينئذ لا تسمع، كما أنه لو قال مثلا هذا الشخص ادعى على أن القاتل له هو فلان، وأنه قتله في مكان كذا، فقال الآخرون لا، فلان مات سكتة. قال مثلا بعضهم ان فلان كان هو وفلان معا فضربه ضربة قاتلة، وقال الاخرون لا، كان فلان في تلك الليلة على فراشه عند اهله، فهذا مما يكذب الدعوى. فالورثة اختلفوا في الدعوى، ففي هذه الحال لا يكون هناك قسامة إلا إذا اتفقوا جميعا، اتفق الورثة جميعا على الدعوى لأن فلان قتل من جهة كذا. والأمر السادس قال طلب جميع الورثة، فلا يكفي طلب بعضهم، فلو أن بعضهم طلب وبعضهم لم يطلب في هذه الدعوة وإنما سكت أو تنازل أو عفى، فإن هذا يسقط هذه الدعوة. الأمر السابع قال اتفاق جميع الورثة على القتل، فإن أنكر بعض الورثة القتل فلا قسامة. المسألة الأولى اتفاقهم على الدعوة، المسألة هذه قال اتفاقهم على القتل يعني يطلبون قتل الجاني. أما لو اتفقوا على أن فلانا هو القاتل لكن بعضهم قال نريد الدية وبعضهم قال نعفو، فإنه حينئذ لا قسامة. الأمر الثامن قال اتفاق جميع الورثة على عين القاتل، فلو قال بعضهم قتله فلان وقال الآخرون بل قتله فلان، فهذا مما يفوت القسامة. الأمر العاشر أن تكون الدعوة على واحد لا اثنين فأكثر. قال ورثة القتيل قتله هذا مع آخر فلا قسامة، لكن لو قالوا قتله هذا وهذا فهذا لا بأس به، لكن لو قالوا قتله هذا مع شخص آخر فإن هذا لا تكون فيه القسامة. هذه هي المسائل أو الشروط التي اشترطها الفقهاء رحمهم الله على تحقيق القسامة. قال أن يكون في الورثة ذكور مكلفون، فلو كان الورثة كلهم نساء أو صبيان ونساء فلا قسامة، لأن اليمين لا تتجه للنساء ولا لغير المكلفين، فلا بد في القسامة أن يكون الذين يحلفون هم الرجال المكلفون، أما النساء فلا تحلف، وكذلك الصبيان ونحوهم كالمجانين لا تصح منهم ولا يعتد بها اليمين. ما جاء من قرار هيئة كبار العلماء في هذا الموضوع، يقول بعد استماع المجلس ما أعد من أقوال أهل العلم وتداول الرأي قرر المجلس بالأكثرية أن الذي يحلف من الورثة هم الذكور العقلاء ولو واحدا، سواء كانوا عصبة أو لا، لما في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حتمة، ولأنها يمين في دعوى حق فلا تشرع في حق غير المتداعين كسائر الأيمان، وبالله التوفيق. هذه هي المسائل المتعلقة بهذا الباب، وهذه القضايا يعني نادرة الوقوع لكنها تقع، وإن كان بعض حوادث هذا الزمن تحتاج إلى قسامة، ومثل ذلك ما يحصل من بعض المتهورين الزمن من بعض الذين يقودون سياراتهم بسرعة فيدهس إنسانا ويفر. فأتي البلاغ إلى أهل القتيل لأن الذي دهس سيارته لأن الذي دهس قريبهم صاحب سيارة لونها كذا ومديلها كذا ومن نوع كذا، فعادة تبحث الجهات الأمنية وتتقصى حتى أنها تقع على ما تنطبق عليه هذه الأوصاف، فإذا قبضوا عليه فأنكر في هذه الحال وقال ما قتل. هنا قد يحتاجوا للقسامة، فأقارب المقتول يدعون عليه بموجب غلبة الظن التي عندهم، ففي مثل هذه الصورة قد توجد حاجة إلى القسامة إذا أن أهل القتيل تمسكوا في هذا الأمر. نكتفي بهذا ونسأل الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين، ونسأله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوال المسلمين ويجنبهم كيد الكائدين وشر الأشرار وكيد الفجار، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام وأهله ويذل الكفر وأهله، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول انني اصلي العشاء مع الامام في الحرم وبعد السلام استغفر الله تعالى واقول اللهم انت السلام ومنك السلام الى اخره، ثم اقوم وقد تنحيت قليلا ثم اصلي ركعتين حيث اني حريص على اتباع الجنازة واقول الاذكار وأنا ماشي في الطريق وأقرأ آية الكرسي والمعوذتين، فهل عملي هذا صحيح أم الأفضل أن أقرأ الأذكار وأنا جالس بعد الصلاة قبل الركعتين؟ كلها إن شاء الله جائزة والأمر فيها سائر، إذا عمل الإنسان هذا أو هذا فإنه إن شاء الله كله من الأمور السائغة والمشروعة، واتباع الجنائز وتشيعها من أفضل القربات، لأن من صلى على جنازة وشيعها حتى تدفن كان له قراطان، قراط لصلاة وقراط لتشيعه، وبإمكان الإنسان أن يؤخر النافلة ويصليها في منزله وهو أفضل. هل يجوز الصلاة على الأموات بعد دفنهم في نفس اليوم حيث أني في بعض الصلوات لم أحضر ولم أصلي عليها؟ هل إذا صليت عليها بعد دفنها هل يكتب لي أجر الصلاة والاستباع أم أن عملي هذا غير صحيح؟ يكتب لك صلاة أجر الصلاة، أما اتباعها فلا أعرف دليلا على هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد المرأة التي كانت تقم المسجد سأل عنها فقالوا إنها قد ماتت، فقال هل آذنتموني أي ليصلي عليها دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها عليه الصلاة والسلام فصلى على قبرها. يسأل يقول ما هو ربا النسيئة وما صفة التعامل به وهل الربا أنواع؟ نقول نعم الربا أنواع، ربا فضل وربا نسيئة. والنسيئة معناها التأجيل، النسى بمعنى الأجل، وربا نسيئة يعني ربا حصل بسبب العجل في تبادل المعاملة. وصفته أن تشتري مثلا ذهبا بريالات دينا، تذهب إلى الصائغ تقول أنا أريد أن أشتري منك هذا المصاغ بألف ريال لكن ما عندي فلوس الآن، آتيك بها غدا أو بعد أسبوع، هذا يسمى ربا نسيئة، لأن التعامل بين الذهب والفضة والعملات الورقية لا بد أن يكون يدا بيد، لا يصلح أن يكون مؤجلاً.